الآيات القرآنية التي يأمرنا الله عز وجل فيها بذكره، لرأيناها أكثر بكثير من الآيات التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بالعلم. ولا أريد في هذه الدقائق العدد أن أذكركم هذه الآيات الكثيرة التي يجيب الله عز وجل فيها بنا أن نذكر الله عز وجل. وحسنا أن نذكر أنفسنا بنماذج من هذه الآيات. واذكر ربك في نفسك خيفة وتضرعا ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. حسبنا أن نتذكر تلك الآيات التي يأمر الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يداوي كل مشكلات الدنيا، يداوي البلاء الذي يصادفه في كل، يداوي الآلام التي يشعر فيها في ذكرك، يداوي تعذيب المشركين له بذكر الله عندما يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار. الآيات كثيرة جدا يمكن ما في صحيحين في القرآن إلا ويذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الله في عباده بذكر الله عز وجل. ومع ذلك فأنت تجد أن المسلمين أقصد بهم المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام والذين يؤمنون الغيرة على حرمات الله، لا أقصد الذين ابتعدوا عن صراط الله. تجد معظم هؤلاء المسلمين بعيدين جدا جدا عن الانصياع لهذه الآيات الكثيرة المتكررة التي تأمرنا بذكر الله عز وجل. أكثر حال المسلمين يدلك على أن الإسلام عبارة عن كلمات تتردد على ألسنتهم وعن حلية يحلل الواحد منهم بها مظهرا فقط، لكن لا تجد لهذا الإسلام جذورا في القلب. لو كان لهذا الإسلام جذور في القلب لكانت جذور الإسلام متمثلة في ماذا؟ في ذكر الله عز وجل. وقلت لكم مرة وأقول أعظم مقياس على ذلك المقارنة بين الدرس الذي يكون بين المغرب والعشاء قوامه العلم وبين الجلسة التي تكون بعد ذلك قوامها ذكر الله عز وجل. جلسة العلم يمتلئ هذا المسجد على رحمه. جلسة ذكر الله عز وجل التي يأمر هذه الجلسة يأمرنا الله عز وجل أكثر بكثير مما يأمرنا بالعلم. لا تجد أحدا إلا ما رحم ربك وقليل ما هم يتحلقون حول مجالس الذكر. هذه الظاهرة تدلنا على أمر خطير جدا في حياتنا، تدلنا على أننا لن نفهم الإسلام كما أمرنا الله أن نفهمه. الإسلام في حقيقته الانصياع للعبودية لله عز وجل والتحقق بمعنى قول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الإسلام، من هذا المنطلق المسلم يتحقق بالإسلام. ولكن أكثر الناس المسلمين اليوم يفهمون الإسلام إن فهموا، وإن أرادوا أن يشعروا أنفسهم أنهم يعملون شيئا للإسلام، يفهمون الإسلام حركة، يفهمون الإسلام أقوال، يفهمون الإسلام تكتيك، يفهمون الإسلام مجرد لقاء هكذا وهكذا، وبتعبير مختصر يفهمون الإسلام نظاما ضد أنفسهم، نظام مقابل أنفسهم. كيف هذا هو الإسلام؟ يعني الإسلام ما هو عبارة عن تنظيم مقابل تنظيم؟ الإسلام ما هو عبارة عن أقوال مرصوفة مقابل أقوال مرصوفة؟ لا يا الإسلام عبارة عن عبودية ضارعة خاشعة لله عز وجل. هذه العبودية من أين تنبع؟ من القلب. فإذا نبعت من القلب أحرقت جميع فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حسنة.